هنا بقضية الدعاء، العشر الأواخر مظنة دعاء، لذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة هي ليلة القدر ماذا أقول فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فيجتهد الإنسان في هذه الأيام في قراءة القرآن، الصلاة، والدعاء والذكر كما بينا. الدعاء تدعو لمن؟ تدعو لنفسك أول الأمر، ولا تقدم أحدا على نفسك. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، ادعو نفسك لنفسك بصلاح الحال والمآل، ثم ادعو لوالديك فإن حق الوالدين عظيم، ثم ادعو لمن له حق عليك حقا عاما أو حقا خاصا. ونحن في حياتنا مر معنا كلنا ذلك الرجل، مر معنا أقوام رجال أو نساء جاءنا منهم نفع عظيم في أطوار حياتنا، إما أن كنا في ضيق مالي فأعطونا، أو في كرب فنفس الله بهم عنا، أو أن لهم تعليم علمونا إياه، أو معروف أسدوه إلينا، أو فرحة شاركونا فيها، أو حزن قاموا معنا فيه. فهؤلاء لهم حق فندعو لهم ونجتهد في الدعاء لهم، هذا في الحقوق الخاصة. في الحقوق العامة يوجد في المسلمين فضلاء أخيار لهم خير فضل على الناس، على البلاد والعباد، من العلماء المشاهير، من الحكام المشاهير، من الأثرياء المشاهير الذين فعلوا هم. كم في الأمة من رجال وأقوام كان لهم نفع عظيم. فمثلا نحن الآن نتكلم من هذه القناة، قناة دبي في الإمارات العربية المتحدة، كل أهل الإمارات جميعا بلا استثناء يحفظون جميلا ومعروفا عظيما لصاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله رحمة واسعة. جمع الله على يديه هذه البلاد، جمع الله على يديه العباد، وحد الله به الكلمة، أقام الله عز وجل به وبإخوته حكام الإمارات هذه الدولة. فهذا حق عام، رجل مثل هذا يدعى له، يدعو له أبناؤه في المقام الأول ثم يدعو له شعبه. والمقصود أن هذه الأيام أيام مباركات، الإنسان يستعمل، يسأل الله عز وجل أن يستعمله فيها في العمل الصالح. نكثر من التهليل، من التسبيح، من سؤال الله الجنة، نستعيذ بالله من النار، نستغفر الله لنا لإخواننا المؤمنين، نتذكر من ظلمناهم فندعو لهم بأن يتحمل الله عز وجل تلك المظالم عنا، نعتذر لهم ونسأل الله لا يجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا. كل ذلك ينبغي للمؤمن أن يحرص عليه. فاللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد رب كل شيء ومليك وخالق الكون بما فيه وجامع الناس ليوم لا ريب فيه، لك الحمد أنت الله لا إله إلا أنت لم تتخذ صاحبة ولا ولدا، ولك الحمد أنت الله لا إله إلا أنت الغني الحميد، ولك الحمد أنت الله لا إله إلا أنت العزيز الحكيم، ولك الحمد أنت الله لا إله إلا أنت السميع العليم. فصل اللهم على محمد وآل محمد، ووفقنا في هذه العشر لقيام ليلة القدر. اللهم وفقنا في هذه العشر لقيام ليلة القدر. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولإخواننا وأخواتنا يا رب العالمين. اللهم من سبقنا من إخواننا وأهلينا إليك فأنس اللهم وحشته وارحم غربته يا رب العالمين، وأحن اللهم حياة طيبة، وأدخلنا اللهم الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت واسع الرحمات مجيب الدعوات أن تغفر للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وأن ترحمه رحمة واسعة. اللهم أنزل عليه في قبره الضياء والنور والفسحة والسرور. اللهم أنزل عليه في قبره الضياء والنور والفسحة والسرور. اللهم اجعل جسده مكرما في الأراضين وروحه مكرمة في عليين، وألحقنا معه بعد عمر طويل وعمل صالح مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اقضي حوائجنا، اللهم اقضي حوائجنا، اللهم اقضي حوائجنا، وفرج كربنا، واقضي ديننا، ويسر أمورنا، وهاتنا من لدنك رحمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.